ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة حفظهم الله ورعاهم تفضيلي واحترامي جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ كي الحاج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم para hadirin hadirat jamaah majlisul maulid wa ta'alim riyadul jannah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita pelajari hadis yang kedua. Ini adalah termasuk pilar terpenting dalam agama kita. Al-hadithul thani, hadis yang kedua, anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dari beliau, maksudnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah kita pelajari biografi singkat beliau pada pertemuan yang pertama kemarin. Qala bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahad hatta جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. دري سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه باليوم من ceritakan pada suatu hari ketika kami, kata beliau, ketika kami, artinya ada Sayyidina Umar, ada para sahabat-sahabat yang lain, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu majelis, maka tiba-tiba datanglah seseorang berpakaian putih bersih dan rapi, rambutnya hitam legam dan bersih, tampilannya sempurna. La yura, tidak terlihat dalam dirinya bahwa dia dari pepergian jauh, sehingga bajunya lecek atau tidak rapi, rambutnya kotor, tidak ada tanda seperti itu. Wala ya'rifu minna ahad, tetapi di antara kami tidak ada satupun yang mengenalnya. Artinya dia orang asing, dia bukan penduduk kota Madinah. Tidak ada tanda-tanda safar datang dari jauh, tetapi juga bukan warga atau penduduk kota Madinah. Maka kemudian orang asing ini masuk menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang asing ini duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kaki atau paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, informasikan kepadaku apa itu Islam, apa hakikat Islam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa Ramadan, dan engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kemudian orang asing ini berkata, sadaqta, engkau benar. Maka Sayyidina Umar dan para sahabat menjadi heran. Ini orang datang tiba-tiba bertanya seakan-akan dia tidak tahu. Tetapi setelah mendapat jawaban, dia berkata, engkau benar. Maka seakan-akan orang asing ini menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa akhbirni 'anil iman. Maka orang asing ini berkata, informasikan kepadaku, beritahu aku apa iman itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, wujud benar-benar ada, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak dipersekutukan dengan apapun. Dan engkau beriman akan malaikat-malaikat Allah, dan engkau beriman dengan kitab-kitab suci Allah, merupakan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada para rasul, utusan-utusan Allah, dan engkau beriman dengan hari akhir, hari kiamat, hari yaumul hisab, dan engkau beriman dengan takdir, suratan takdir, dan qada yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta, orang asing ini berkata lagi, engkau benar. Faqala fa'akhbirni anil ihsan. Maka informasikan kepadaku, apa itu al-ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Al-ihsan, kebaikan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Melaksanakan ibadah sebaik mungkin dalam batasan yang paling maksimal. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Tapi andai kata engkau tidak bisa seperti itu, fa'innahu yarak, maka beribadahlah seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasimu. Qala sadaqta fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka informasikan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu datang? Apakah tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sempat ya isu ini terluncur, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah ditanya oleh orang asing, beritahu aku kapan hari kiamat itu. Apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya ini, kata Rasulullah, tidak lebih tahu dari anda yang bertanya. Rasulullah berkata, saya dan anda, saya yang ditanya dan anda yang bertanya, sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat itu. Maka kalau ada desas-desus, berita burung, kabar tentang tanggal atau waktu hari kiamat, maka jelas itu adalah bohong, dusta, sok tahu. Sok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya tidak tahu. Tidak ada makhluk manapun yang lebih tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka beritahukanlah aku tanda-tanda hari kiamat tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an talidal amatu rabbataha. Tanda yang pertama, kelak akan datang suatu zaman di mana seorang budak amah, seorang budak akan melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan seorang putri atau perempuan yang kelak putri ini akan menjadi tuannya. Artinya anak tersebut, putrinya tersebut justru memperbudak kembali ibunya. Tanda yang pertama. Yang kedua, wa antaral hufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan kelak akan datang suatu zaman orang-orang yang tidak memakai alas kaki, orang-orang yang berpakaian sangat sederhana, mereka yang menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba membangun rumah dengan megah dan mewah dan bertingkat. Fantalaqa falabithu maliyan. Kemudian orang asing ini pergi meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Umar, falabithu maliyan, maka saya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa dengan peristiwa yang terjadi ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah anda siapa orang asing yang bertanya tadi? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu dengan orang asing tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya orang asing tadi yang datang tadi adalah malaikat Jibril, datang dengan sengaja, yu'allimakum dinikum, mengajari kalian tentang urusan-urusan yang terpenting di dalam agama kalian. Hadirin hadirat, ini adalah pilar-pilar terpenting dalam agama Islam yang harus ada. Yang pertama adalah al-Islam atau rukun Islam. Kemudian al-iman atau rukun iman. Kemudian al-ihsan, beribadah semaksimal mungkin dengan baik. Yang kemudian terakhir, iman, percaya kepada hari kiamat. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wa sallam min badni ummihi barazan rafian tarfahu ila samaa, مؤميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. صلى الله عليه وموته ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد معتونا مدخولا مقطوعا شراحا تولى ذلك الشن لشرف عند الله عيد القدرة مع بروزه إلى آلم الدهر من العجائب ما يدل أن لا ألا أنه أشرف المحلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن عبد الرحمن أن أمي شفائي رضي الله عنه أنهما قال لما ولدت أن آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي يا فاستحل فسمد قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب قالت السفاء فأضع لهما بين المشرق والمغرب حتى نذرت إلى بدن كسور الروم قال ثم ألبسته وأنجعت فلم أنشد أن خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب فأشفر ذلك عني ثم عود رعب وظلمة وقشعريرة أن يشاري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالني فلم يزل الحديث مني على بال حتى دعاه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من أديم المعجزات وباخر العايات البينات بما يغذي بعادم الشرف عند المولى وأن عين عناية في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك أن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سابقا وأوصاهم بالمؤمنين خلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا وله الخلق الصغل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وله الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مخاسه الذي أحلاكه الأيبة القوية التي ترتيد منها فرائز وويائي من البرية ومن نشرت به تأثرت الطرق والمنازل وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع صفات الجمالية والمنفرد في خلقه وهلكه بأشرف أسوسيا صلى الله عليه وسلم في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم أجمعت بوسب حبيبي وشانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصف إذ قطع على مجدها أحدت على النجم السوى بإناني صلى الله وقد مجن قلمه في تدوين مآفة العلم من وقوه مولدنا بالكريم وهكاية مكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه

عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي جيرة علي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج صلوا على النبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي جيرة علي يا أهيل الجود والكرم كل بيت ساكنه ليس المحتاجا إلى السروج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج ومريض أنت عائده قد أتاه الله وبالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرج عن فتي جيرة علي يا أهيل الجود والكرم والزمان أنت حاكمه سلما فيه من العوج والزمان أنت حاكمه سلما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي جيرة علي يا